الله أكبر. ونور البدر قلوبان نور على الجمع خلى الجمع كله أمان. وعشان جمال النبي أقول مع الألحان قصة جميلة تزيد القلب نور وإيمان. يا ربي يا متعة عقب لنا الآلة. يا ربي يا متعة حقق لنا الأمل وننظم الأقوال لبطل من الأبطال حقه رسول الله حقه رسول الله. وندك علي وصاف حقه رسول الله. نداك الإمام غصار أوصيك على فضل كل الوصية تمام. أوصيك على فضل كل الوصية تمام. أربعة فضل منهم الحسن ما فيش منهم. فضل منهم في الحزن ما فيش منهم. آدم ويوسف وأحسنهم آدم ويوسف وأحسنهم. طاغى بقى الجمال طاغى بقى الجمال. ده جماله كان فتن في الحي لكنه يا إخوان عابد من العباد ليل ونهار صلاة فسبح معاه منجاة ليل ونهار صلاة فسبح معاه منجاة. رب السماء أعطى التقوى والإيمان وصى عليه النبي صلي كده على النبي. وصى عليه النبي ألف صلاة على النبي. وانتم حبايب النبي يلا اسمعوا اللي اتقال وصلوا على النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله سبعة يظلهم الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله ورجل ذكر الله في خلوة ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. يقال في بعض الكتب اللي جابت من التاريخ إن ربنا سبحانه وتعالى لما أعطى رسول الله الجمال فكان فيه ثلاثة جمالهم خد جزء كبير من جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جمال الرسول كان 100%، جمال وكمال، محدش يقدر يوصف الحبيب النبي من ناحية اللي ايه الخلقية ابدا، لسبب لان يقال ان الصحابة لما كانوا بينظروا للنبي كانوا بيهابوا انهم يبصفوش من فرط الجمال. قال ان سيدنا يوسف كان اخذ شطر جمال النبي، بس سيدنا يوسف اخذ نص جمال الرسول. وشوف مرات العزيز عملت ايه، وتحدث المجتمع كله، قالت لهم ايوه انا بحبه، قلنا كان شيء طويعني حوديه السجن. فقال سيدنا يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. طيب ومين الثاني بعد سيدنا يوسف؟ قال لك سيدنا آدم. سيدنا آدم. واللي كان محل سيدنا آدم نور الحبيب النبي اللي كان في جبينه. وقال لك كان فيه ولد شاب، هذا الشاب كان اسمه فضلون العهد. هذا الشاب من فرط الجمال كان برضو رغم جماله ما كانش ولد طلع زي الشباب بتاع الايام دي، الجزء منهم خصوصا في القاهرة. النهاية قالوا ان النبي شاف هذا الشاب الجميل رغم جماله ورغم فتنته الا انه مشغول بالصلاة، لا يدخل النبي المسجد الا وفضلون وجده بصلي. فقالوا انه وصى ايه، وصى عليه الحبيب النبي. اسمع النبي علي بن عم يا الناس، وصى عليك النبي علي بن عم يا الناس، قالوا ان فضلون ده كان خير ما بين الناس رغم الجمال ده، لكنه كان تقي يا ناس. اوصيك يا ايمان على فضل، انا بوصيك حافظ عليك يا ايمان، لو جاروا عليه الناس ندى النبي يا ايمان. اوصيك على فضل كون الوصية تمام، كون الوصية تمام، ومرت الأيام عين من الأيام، وجي مرت الأيام وعين من الأيام، عين من الأيام عين من الأيام، يا ما فيها من أسرار، يا ما فيها من أسرار، يا ما فيها من أسرار، أسرار يا ناس ياما بتحير الأفكار. يا الايام ومرت الايام بعد الرسول ما مات ومرت الاعوام سنوات ورا سنوات في عهد سيدنا عمر في عهد سيدنا عمر حدث يا سادة مات في يوم من الايام فضل كده يا كرام دخل الى المسجد يؤدي فرض الله ويشكره في علاه يؤدي فرض الله ويشكره في علاه لنا حد جماله يا ناس لنا حد جماله يا ناس صبية آل طه والله بجماله فريد والله بجماله فريد عنه يا ناس ما نحيد عنه يا ناس ما نحيد نادت على فضل قرب يا سيدنا اوان نادت على فضل قرب يا سيدنا اوان نادت على فضل قرب يا سيدنا اوان قلبي في حبك خان قلبي في حبك خان حد الجمع اموال حد الجمع اموال لو انت كده تصال لو انت كده تصال هبقى سعيدة بيك وبالغلابة فيك هبقى سعيدة بيك وبالغلابة فيك هو اسعدك قربي او يسعدك قربي ياللي شاغل قلبي قال يا صبي يا حرام قال يا صبي يا حرام خافي لك علام انا ما انشغل قلبي الا بلوعى ربي انا ما انشغل قلبي الا بلوعى ربي او طاغ خير الناس يلا بعدي عني لا تشك في الناس ماشي فضلون بعد ما ادى الصلاة وهو ماشي كده بيذكر اسم الله صل على النبي ده بدر اللي ماشي ده ولا ايه فضلون فضلون مين قرب مني قرب مني قرب منك انت مين قالت انا ساره اغنى واحده أغنى واحدة في العراق لما وصى عليه الرسول فكان راح مع الإمام علي إلى العراق وشافته امرأة عراقية من العراق عندها مال كتير يعني مليونيرة عندها مال وجمال شوف بقى لما حد جباله صبية حسن جاحاتي عدت له يا ابو الجمال حسنك شغل بالي وان جدت بالوصل انا اعطيك اموالي لما حب جماله صافي لك شغل بالي شغل بالي شغل بالي شغل بالي وإن كنت بالوصف أنا أعطيك أموالي ألقى عيب الكلام ده وخافي من قوي عالي إزاي أطوي إزاي أطوي إزاي أطوي وخالف ربنا العالي روحي لحالك وسيبيني أنا بحالي أي قالت له أنا حاجة دي واعمل ما كده فيك قالت له أنا حاجة دي واعمل ما كده فيك والحق يبقى عليك ولا حد حينكيك قالت له أنا حاجة دي واعمل ما كده فيك والحق يبقى عليك ولا حد حينكيك قال لي لك موجود بني عن سند وشهود قال لي لك موجود بني عن سند وشهود واللي سبق في الله والعبد ده ما قالت له انا حاجة فيك واعمل ما كده فيك الحيبة عليك وانا حد حي لك خلي لك مضبوط داري عن سند وشهود خلي لك مضبوط يعني عن سند وشوبة واللي سبب في النار للعبد ده معذور انا تكان عليك واحد ملكش شريك انا تكان عليك واحد ملكش شريك فوضت امري اليك فوضت امري اليك الملك كله بيدك امسك لمحت جماله صبية حسنة جعان قالت يا ابو الجمال حسنك شغل بالي وانجبت بالوصف انا اعطيك اموالي قالت له يا فضلون انت وقعت في اسعد ايامك انا ما رأيت احلى من جمالك ما رأيتش احسن من جمالك وعشان كده انا مستعدية اضحي بكل اموالي في سبيل انك ترضى عليا بلغ ما هو الرضا وما معنى الرضا عندي قالت له ننعم بالحياة قال لها ننعم بالحياة ازاي ننعم بالحياة يا امرأة الا تخشين الله قالت الله هو ربنا مش خلينا عشان نتمتع بالدنيا قال لها ربنا ما خلقناش عشان نتمتع بالدنيا لانه يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله العظيم. ده صحيح، لكن ساعة لقلبك وساعة لربك. أم قال لك عنك، أم قال لك عنك، أم قال لك عنك، ياللي الشيطان فتنك، ياللي الشيطان فتنك، مغرورة بجمالك وبكتر أموالك، مغرورة بجمالك وبكتر أموالك، ده كل شيء هالك إلا الإلك في علاك، إلا الإلك في علاك. يلا بعد يا عني، يلا بعد يا عني، مالك تبل بيا، يلا بعد يا عني، مالك تبل بيا، انا قلبي كله معاك ولا انشغل بسواك، ده انا قلبي كله معاك ولا انشغل بسواك، رب السماء في علاك، رب السماء في علاك، سبحان جل علا. صحي الله، بقول لك ايه، الله اكبر، نصلي على رسول الله. هلا بعيد عني، وانا بيني وبينك ربنا ماليش دعوه بيكي ولا بمالك، ولا انا عاوز المال ولا الجمال، انا سعدت في رضا ربي كلما اقتربت اليه. اهلا اهلا اهلا، كلما زادت سعادتي. قلت طيب مش هتقدر عليا يا فضلون؟ قال لها يعني هتعمل ايه؟ قالت انا قلت لك مش هتقدر عليا، اللي يعصيني يا ويله واللي طوعني يا غناه. قال اه جالك الموت يا تارك الصلاه. فراح وقال للامام علي، يا امام انا عاوز امشي واسيب البلد اشوف مكان تاني. قال له ليه؟ قال له في واحده ست بتطاردني. قال له لا، ما انتظر لا تخف. فهي راحت بقى، هو قال كده، وراحت بقى للامام علي عاوزه تعمل فرتينه بينه وبين الامام علي. اسمع بقى وصلي على رسول الله. راحت الامام علي قالت له يا امام، ما رايك في هذا الشاب اللي انتوا بتقولوا عليه العابد؟ لا فضلون العابد، انه انسان تقي صالح وصى عليه النبي. قالت له انتوا موهومين فيه، مغشوشين فيه. الله، ازاي تحب تشوف بنفسك فضلون العابد بياكل منين؟ قال له الرزق هو الله، قانع برزقه ليه؟ اذا جاء حاجة بيشتغل. قالت له ما بيشتغلش. طب مال بيعمل ايه؟ قالت له بيروح المقابر يستنى الميت اللي ميت جديد، وينبش القبر بعد ما اهل الميت يسيبوه، وياخد يجرد الميت من ثيابه وياخدها يبيعها في السير. فالامام علي قال يمكن؟ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. وراحوا ورا فضلون في ليلة من الليالي، خلوه ذهب الى المقابر وذهبوا وراه، وفكروا في اول الامر ان فعلا فضلون بينبش القبر، فوجدوه واقف امام القبور يتفقده، ينظر إلى السماء، بيدعو الله والدموع سيلة من عينيه، بيقول ايه يا ترى؟ هذا سيد شو بيه؟ يقول ايه؟ يا سابع ندايا يا رب البرايا يا عالم الخفا أدعوك يا إلهي يا قصدي وجاهي، أدعوك يا إلهي يا قصدي وجاهي يا رب السماء قربني إليك، قربني إليك، قلبي يناديك، أنا خايف الحساب في يوم الحساب، احميني يا ربي من شر العقاب، اللي قبل راحوا كانوا ناس عتاب، سكنوا الارض والله والدوام لله، اضمن يوم يلاقيني وفي عذاب وميزان، انا بناديك تراعيني يا ربي يا رحمن، اضمن يوم يلاقيني وفي عذاب وميزان، انا بناديك تراعيني يا ربي يا رحمن، انا واقف على بابك واللي ناداك مخاب، انا طامع في غفرانك يا ربي يا تواب، انا واقف على بابك واللي ناداك مخاب، انا طامع في غفرانك يا رب يا تواب، يا الهي انا راجع عفوك وانا طالب الرحمة منك، يا الهي انا راجع عفوك وانا طالب الرحمة منك، وانا نادم على ذنبي وجيلك في الاخر يا كريم ورجالك، انا نادم على ذنبي وجيلك في الاخر يا كريم. من يومي لايني بيفيق عذاب وميزان، من يومي لايني بيفيق عذاب وميزان، انا بناديك تراعيني يا ربي يا رحمن، انا واقف على بابك واللي ناداك مخاب، انا طامع في غفرانك يا رب يا تواب، يا الهي انا راجع عفوك وانا طالب الرحمه منك، يا الهي انا راجع عفوك وانا طالب الرحمه منك، وانا نادم على ذنبي وجيلك في الاخر يا كريم ورجالك، انا نادم على ذنبي وجيلك في الاخر يا كريم ورجالك، هل الامام دعجي راح الرقيب في الحال، قال الامام دعجي والامر خافي عجيب، والامر خافي عجيب، قوم اتبعوا يا رقيب رأبوا اوام في الحال، راح الرجال تبعوا وامشي الحال ما شرف يا رجال ماشي على فضلون ماشي ورا فضلون ماشي ورا فضلون ماشي ورا فضلون خطوة بخطوة يا ناس من غير ما يبان من غير ما يبان خطوة بخطوة يا ناس تبقوا أوام في الحال على المقابر راح ندى بصوت وصاح يا رب يا فتاح يا خالق الأرواح في الحشر نجيني يا رب واحميني في الحشر نجيني يا رب واحميني رجع الرقيب يا مجد إلى الإمام في الحال وأحاط باللي راح قال له رأيته إزاي قال له بيدعو الله رب السماء في علاه رب السماء في علاه نادى الإمام فضلون نادى الإمام فضلون نادى الإمام فضلون وقال له يا فضلون انت من الاخيار انت من الاخيار بس النساء دول بيك يا ابني مفتونين اوصيك بلبس خمار يخفيك عن الانظار لبس الخمار فضلون زادوا جمل وجمال عرفت اوام في الحال فغمت اوام يا رجال يا سلام. شوف لما اعيتنا الحيل مع فضلون في الاول وقالت له انا حقيق مش هتقدر عليا فألغى كله بامر الله فراحت الامام علي وقالت له فضلون ده مش كويس فلما راح فضلون بعت وراه رقيب وجدوا بيتعظ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكفى بالموت واعظا فرجع الرقيب وقال له يا امام فضلون بيتعظ بالموتى يعني في المقابر ما بيسرقش زي الست دي بتقول الله يبقى الست دي مفتونه بيه ويبدو انها حبت تكتذب اليها فابى اندجل عليه فندم عليه وقال له يا فضلون لقد وهبك الله من الجمال شيئا كثيرا وهذا الجمال يفتن بعض النساء فما تمشيش الا وانت مخبي وجهك ما تمشيش وجهك ايه ظاهر امام النساء البس خمار يعني غطي وشك بحاجة كده فلبس الخمار صاحبتنا انت معاك برضه وقفلوا عند المسجد خلاته طالع من صلاة العصر وقيته ايه يا ابو الجمال البديع لك بس مجان سيبني مشغولة عايشة في لهيب ناري يا ابو الجمال الفريد ليه بس من جالي مشغول عيشة في لغب ناري ولو طلعت السماء انا برضو حطلع لك ولو استخبيت حجيبك برضو واندجلك مهما تكون يا فتى في الارض مدان يا فتى في جب الداري. هل أعوذ بالله من شرك ومن مكرك، بشكي لك بلوتي يا رب يا باري. لا لا لا لا لا، الست دي مش هجيبها البر معايا. وبيقولوا في الأمثال مثلا، انا اهم شيء اني انا اسيب لغى البلد وامشي، اسيب لغى البلد وامشي احسن. ورايحين وفي اللحظة دي هروح احج الى بيت الله، وكان الركب مواتي وكان معاد الحج خلاص، فاستأذن الإمام علي إن روح في ركب الحجاج، وكان الوقت اكتمل إلا إن فضلون استثنوه، لأن فضلون كان لهم عنده مكانة عظيمة، لأنه الشاب النشأ في طاعة الله لم يغتر بجماله ولم يترك جماله فتنة للنساء، فقالوا له ليه ناخد فضلون برضو معانا في الرد رغم العدد. وساعة فضلون مشاف الباخرة قال ايه، يا ركب السفينة يا ريح المدينة سلم عن النبي، يا ربي يا غادي بلغني مرادي واروح للنبي، يا ربي السفينة يا ريح المدينة سلم عن النبي، يا ربي يا غادي بلغني مرادي واروح للنبي. ده انا كنت انهو للمنى من جد لما المنى، واعيش في فرح وغنى لما اروح وازور واشوف يا ناس سيدنا النبي، واشوف يا ناس سيدنا النبي، واشوف يا ناس سيدنا النبي. ده انا لما زرت النبي، انا لما زرت النبي، ده انا لما زور النبي، يا لما زور النبي الحزن مني يروح، وابقى كده والنبي سعيد يا ناس مشروح. الكعبة محلاها، الكعبة محلاها، الكعبة محلاها، ده القلب يغواها نفسي عطف بيها. يا سلام على دمده، اوعدنا يا ربي نروى بماء زمزم، يا سلام على زمزم يوعدنا يا ربي نشرب يا زمزم، نروى نروى بما زمزم، ونصلي جوه الحرم، ونصلي جوه الحرم، يا مسعد اللي اغتنم وهو صلى جوه الحرم، يا مسعد اللي اغتنم وصلى جوه الحرم، أدى الفريضة يا ناس وراح لسيدنا النبي. وراح لسيدنا النبي، وراح لسيدنا النبي، الله جعل قدرة الإلهية وجمال الحضرة النبوية الله جعل أجرة الهجية لجمال الحضرة النبوية الله جعلني وجمال الله جعلنه وجمال النور الله جعلنه وجمال النور دايما هناك عند النبي بشرى يا أحباب النبي الرب صفيانا على النبي العدنان فضل بقى فرحة فضل بقى فرحة رايح إلى العدنان أبو الجمال فتان إلا وسطر الناس إلا وسطر الناس يندق على فضلون الرب صار في أمان على النبي العدنان فالدنيا ناس فرحان إلا وسطر الناس تندق على فضلون أنا رخرة زيرة كمان أنا رخرة زيرة كمان أنا رخرة زيرة كمان قالك أنا فرحان تركت أمر الشيطان قالك أنا فرحان تركت أمر الشيطان وعشت في الإيمان ربي الكريم حنان يأتيك ذي الغفران أنا والله بحييك من قلبي بغنيك أنا والله بحييك من قلبي بغنيك المولى عليك كتاب وفتح لك الابواب يسعد لياليك السفينة ماشية في البحر والناس فرحانين وفضلون رايح للحبيب النبي ودي الأمنية اللي كان عاوزها من زمان والراب ماشي ركبنا عالكبير والناس فرحانين في السفينة وفضلون ايه فرحان بيقول ايه فضلون ركبنا عالموج ماشي بينا لمكة يا احباب وهزنا ركبنا عالموج ماشي بينا لمكة يا احباب وهزنا نروي العطش من مية زمزم ونتمي من الفرحة بينا بينا ركبنا عالموج ماشي بينا لمكة يا احباب ودانا ركبنا عالموج ماشي بينا لمكة يا احباب ودانا نروي العطش من مية زمزم ونسمي من الفرحة بينا بينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنا كنت فين إيوة كده الحمد لله بعدت عن وش الست دي اللي كانت بتطاردني كل شوية اللهم لك الحمد يا سلام الحمد لله بعدت عن وش الست دي اللي كانت بتطاردني كل شوية. اللهم لك الحمد. يا سلام الست دي كانت على زي الكابوس، كانت زي الكابوس. فضلون ايه يا فضلون يا فضلون ايه يا فضلون. الله الله الله الله الله. ولا في حلم ولا في عين؟ عديتها يا فضلون يا فضلون انا عزان. يا نهار ابوك يعلم به ربنا. افتكرت القط؟ استغفر الله العظيم. ازيك يا حجة؟ اللهم لك الحمد. انت رايح تزور النبي؟ انا فرحان بك قوي. ايوه يا شيخه كده، سيبك من الكلام اللي كنت بتقوليه ده، في احلى من زياره النبي. قالت له حياه جمالك، وحياه جمالك انا مش جايه لزياره، وحياه جمالك انا في غوات محتاره، وحياه جمالك وبينك ربي. قلت طيب استلقى وعدك مني، انا عملت معاك جميع الحيل. يا قنبر، عندها عبد اسمه قنبر. يا قنبر. نعم يا ست هانم. انا هنا العرب انا اللي لك في مصر. يا قنبر. نعم يا ستي. انت انت لك عندي يا قنبر قد ايه؟ اني لي عندك 15 سنة. اسمع يا قنبر. نعم يا ستي. تحب تاخد حريتك وتبقى حر مش عبد؟ سلام، بيبقى شيء ان احنا نطلبه هو ده. يعني عايز تبقى حر يا قنبر؟ ايوه طبعا امال. طيب لو كلفتك بشيء تأديه؟ يا سلام، من عينيا لو في هنك العصفور نجيبه. طيب بقول لك ايه يا قنبر، انا متغاظة من اللي جدع اللي اسمه فضلون ده، مش عارف اكثر كبرياءه وحيلته كتير يا قنبر. عايزك تاخد الحلية بتاعتي دي وتحطها في الجراب بتاعه من غير ما حد يقص بيه، تقدر؟ ثم لا تيه شد فين هو بس؟ هاته فين؟ وانا نروح نكسر لك رقبته. طيب، واخد العبد الجواهر بتاعها، الصيغه الدغد والجواهر، وتسرب الى المكان اللي فيه الرجاله فيك فضون نايم، ومن غير ما حد يقص بيه. ايوه، وحط الجواهر من دون ما حد يحس، وطلقها ثاني الا كله على ما يرام. انت اوعى تكتفني، قال انا حدها على فضل حاجات. الساعه كام دلوقتي؟ قالها فاضل على الفجر تلت ساعه. انت يعني الناس بدأت تستيقظ لصلاة الفجر؟ قال لها ايوه. ودي في سكون الليل صرخت صرختها، ندغت تعالوا يا آلي طاق بصوت عالي، سرقوا جواكري وسرقوا كل اموالي. وآلي طاق بصوت خدوا جواجري واخدوا كل اموالي. تعالى جنا يا سلمان يا فارسي يا امير الرب، شوف حاله الرب كله قام، شدوا الحكاية تمام. الرب كله قام على صوت غاية كرام، نادى الامير يا رجال، امير الركب سلمان الفارسي، نادى الامير يا رجال، امير الركب سلمان الفارسي، نادى الامير يا رجال، لبوا النداء في الحال، فتش نساء ورجال، فتش نساء ورجال على الحلي والمال. ما فضلش غير فضله زاغد الغنى والمال، ما فضلش غير فضلون، فتشوش، ما فضلش غير فضلون، بدنا نفتش، ما فضلش غير فضلون، زاغد الغنى والمال. نادى الامير يا رجال، انصفوا كده، فتش نساء ورجال على الحلي والمال، ما فضلش غير فضلون، زاجد الغنى والمال. نادى جيت قالت يا امير، فضلون ده تغني مكير، فضلون ده شقي ومكير. ناديت قالت يا امير، فضلون ده شقي ومكير، هو اللي سرق المال في المكر وجدوا في جرابه يا ناس وجدوا في جرابه يا ناس كل الحلي والمال. قال الامير ده عجيب والامر خافي غريب. قال لي يا ناس محتار في الامر ده ومن دار. وصى عليك الغادي ابو الجمال البادي وسيد الاخيار. في الامر يعمل ايه دلوني اعمل ايه عقلي يا ناس محتار. وحي شوف وظف العبد قنبر والعبد قنبر تنه رايح على فضلون لا غناي. خد الحلي جواز بتاعتها والاموال وحطها في الجلاد بتاع فضلون ولا من شاف ولا من دري. قالت كله على ما يرام تنغى بالليل ناقع بالصوت الرياني. قام الرد صوار صوار في خيمة سارة وراحوا على خيمة سارة لا بتعيط تبكي بقى. مالك يا امرأة؟ قالتهم مالي راح الحلي راح الحلي جواهر بتاعتي الزمرد الذهب الفضة. فصف الامير سلمان الفارس رضي الله عنه وارضاه امير الرد صف الناس صفوف. وساعة فضلون ما انضم للرد فضلون انت مستثنى وصى عليك رسول الله تعد انت. قالت ففتش الناس كلهم قال لا ما لقيناش حاجة يا امرأة. ما فضلش غير فضلون ولا نشك في امر فضلون. قالت لا انا ما شكش في الناس دول كلهم لكن اشك في فضلون دي. الله ده انت بيجي حقوي طيب شوف فضلون وبيشوف الجيران بتاعه لقوا المال. قالوا ايه يا فضلون اللي انت عملته ليه؟ معقول الدخ الصالح الورع؟ شوف قال ايه؟ قال ظلموني يا ربي وانت عالم الاسرار. ازاي اسيب التقى وادخل برجل النار والامر لك يا كريم يا رب يا ستار. وازاي اسر في الظلم وابعد عن الانوار. ظلموني فضلون على كل حال احنا مش هنختمك هنوكل امرك الى ان نلتقي بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو اللي حيتصرف في الامر. عدت الحكايه دي خد بالك من اللي جاي. بعتت العبد قنبر ثاني يا قنبر. نعم يا ستي. انت خلاص فده انا هحررك بعد اللي جاي دي. هو انت مش توقتيني قلت لي على مره واحده بس ليه تجيبه مره كمان ليه عشان ايه؟ اسمع يا قنبر انا عايزك بس تبعت لي ايه تجيب لي فضلون ازاي هنجيب لك فضلون بقى هتقول له بتقول لك ست وحياة النبي محمد اللي بتحبه وبتصلي عليه تيجي ساعة ما بيسمع اسم النبي كأن شيء جذبه وحيجي غصب عنه ساعة ما تحلفه بالنبي. سيدي فضلون يا سيدي فضلون. نعم يا نعم يا عم. بتقول لك ستي وحياة محمد اللي بتصلي عليه بتحلفني بالنبي؟ ايوه هي النبي بالنبي. خلاص مادام حلفتني بالنبي انا مش هقدر ارجع ورا ابدا. يلا وراحي. واذا بيها عندها جريه امرت العبد انه يذبح الجريه وزادت على كده كمان تعدت الحدود مع العبد وارتكب العبد معها ما حرمه الله وبعد ما ارتكب ما حرمه الله قالت له اذبح الجنة ذبحها. قالت له فضلون جاي؟ قال لها ايوه. قالت له ساعة ما يجي اشغله وانا هعمل ان انا بتحايل عليه لغاية ما لطخ هدومه بدم الجنة. وجاء فضلون. ايه عايزة مني ايه؟ خلتيني قدام الناس حرامي. قالت له انت دلوقتي في امكانك حاجة واحدة ممكن تبقى شريف اقول لا ده غلط الجوار دي مش بتاعتي وانكرها وانا عندي منها ياما موجود زيها معاي انا اديتك نص معايا النص كل شيء قول لا دي مش جواهري وتبقى كده عافيتك من السرقة ومش من سرقتي. قال لها مش ممكن. عايزة مني ايه؟ اتوحظى بقربك آمان يا بدر عرب لم تشاغلني وخاص منه آمان إنه مش شاغلني. لها أستعيذ بالله منك أنت شيطانة. تفضلنا عادة تتحيل عليه تتهدمه من ورا فتتخط بالدماء هيتو يعني خلاص مفيش فايدة فيك. ناداك التعالوا يا لطاف غيثوني فارق وعاصي تعدى الحد يحموني ورغم ده يا كرام برضو ما كفكش اعتدى علي وقاتل جريتي ثاني الكل هم والله شافوا الحكاية والله وجدوا غنى الفضلون وجدوا غنى الفضلون قامت ورا كيانا في الأمر ده الظنون قالوا له والله جانا قتل وزان قالوا له والله جانا واتغدى حد الله واتغدى حد الله وقد نحتر وياك طب نعمل جوياك طب نعمل جوياك يلا اعزلك عنا ملوش مكان بينا يلا اعزلك عنا ملوش مكان بينا سارق وقاتل والله واتغدى حظ الله سارق ويقاتل والله وتعدى حظ الله ابلس يا عين اغراق على الفتى يا عين انظر يا ولده عطر لنفس علاه يا ويلو يوم الدين يا ويلو يوم الدين يا ويلو يوم الدين ده من عذاب الله. Thank you. قنبر فبيسألوا قنبر فبيسألوا قنبر ده عبد ما ينكد هو اللي نادجي هو اللي نادجي بالباب حلتني ورحت والله معاه ورحت والله معاه ورحت والله معاه طب من شرور غيانات طب من شرور غيانات في المصر حنيتات طب من غيا ولدات طب من غيا ولدات طب من غيا ولدات ده ست شيطانة ده ست شيطانة ما تصدقوا غيانات ما تصدقوا غيانات ما تصدقوا غيانات يا شر كل الناس يا شر كل الناس يا شر كل الناس سرحت كده بيا ووقعت لي انا وانا بريء والله والسر عن ضم لما نادت والرجل كله قاف فوصل عندي سارة لقوا فضلون الله انتم شايفين ما صدقتوش ان فضلون حرام طب ايجي اللي جاب فضلون عندي وبصوا لقوا الجارية مدبوحة الجارية مدبوحة دبحها قنبر وقالت لهم ده ذبح الجارية لما جت تصوت واعتدى علي اعتدى علي قالوا له طيب احنا قلنا في الاول انت ما سرقتش صدقنا لكن طب ايه اللي جابك من مكانك لغاية عندك حاجة تحير يا فضلون انت جيت ازاي هنا قال لهم بعتت العبد قنبر وحلفتني بالنبي وانا مش ممكن حد حلفني بالنبي وما جيش قنبر الملعون لما شغدوه قال ايه قال ما رحتلوش انا ولا رحتلوش يا قنبر مش انت اللي ناديك لي انت ما شفتنيش يا راجل الله اتق الله يا راجل حرام عليك باب العبد اللي انت بتستشهد بيه اهو قال انه ما شافكش هتقول ايه قعد الف الركب لوحده وقال لك لما وصلوا الى الحج لاستقبل الرجل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال لهم اين فضلون فضلون العابد فضلون التقي فضلون الصالح قالوا له لا فضلون الشقي فضلون السارق فضلون الذي تعدى حد الله وارتكب الفاحشة فضلون القاتل معقول ونادى امير المؤمنين على الامام علي قال له ما رايك قال له الراي الشهود الشهود كلك شاهدين عليه نادى الامير يا علي اندقله قال له سكت التقالج وماشي في الشقايا فصيح بامر واضح ما هوش خافي وفعل صريح حكمت يا ربي على العابد بفعل قبيح نادى الامير يا علي سيدنا عمر نادى نادى الامير يا علي عقلي صبح محتار ووصى عليك النبي ويشابه الاشرار طبعا الامام علي جاي لما قبضوا على فضلون بقى وصل هناك الى مكه حبوا حكموه فقال لهم ايه اتركوني اصلي ركعتين لله فتركوه يصلي ركعتين لله فبعد ما صلى بكى بكى وقال يا علي بريء لكن مظلومي وفي بوعدك ونجيني انا مدفون مفهوم. خبر الامام سمع صوته وسمع الاصوات دي بين الصحابة والحبيب النبي كانت ظاهرة معروفة. ما تفكروش ان الالكترونيات بس اللي بتوصل، لا، الله سبحانه وتعالى وسيدنا عمر يخطب على المنبر. فلما وجد المسلمين حيحتاطوا بهم الكفرة وهو على المنبر، الله سبحانه وتعالى نقل إليه صورة تلفزيونية إلهية، صورة مرئية أمامه، فرأى أن جيش المسلمين سيحاصر، فقال يا سارية الجبل ثلاث مرات، فواصل النداء إليهم فعدلوا خططهم وبهذه الطريقة انتصروا. شوف سيدنا علي كان فين وهم كانوا فين، وبهذه الطريقة انتصر جيش المسلمين. وصل نداء سيدنا علي بلا هاتف، بلا لاسلكي، بلا روت بتاع الكنترول ده، بلا اي شيء، بلا اشارات، وصل الى غنات وسمعوا سيدنا عمر بيقول له يا سارية الجبل، وعدلوا خططهم فانتصروا. فهذا شيء اذا كنا شايفين التلفزيون ما يغروناش، الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يجعل لك رؤيا ترى الذي في الصين، بس اذا اخلصت لله وصفيت القلب لله هتبص تلاقي في قلبك شاشه الهيه ترى بيها ما وراء الافاق. فهنا الامام علي حضر قال لهم سمعت نداء فضلون فجئت. ايه؟ قالوا له فضلون ارتكب الفواحش. مع مين؟ مع سارة هذه المرأة الغنية السرية. عمل معاك ايه؟ اسمع بقى وصل على النبي. حضر الامام يا رجال الزوجة وامشي الحال، وسأل على فضل، سأل على فضل وقال له كيف الحال. الكل قال يا إمام، الكل قال يا إمام اسمع كلامنا عوام، فضل ده شقي وخطير، ظالم وظلم كبير، سارق ويقاتل والله، وتعدى حظ الله، سارق وقاتل والله، وتعدى حظ الله. قال الإمام يا ناس في الأمر حظ الله، هاتوا الصبي وان، هاتوا الصبي وان، هاتوا الصبي وان. ندى قالت اب على فسد عبد الله، ندى قالت اب قسمت بعبد الله، ندى قالت اب قسمت بعبد الله. والعبد لما راه قال له قتل وراه، وتعدى حظ الله. قال الإمام ما يصير ده أمري والله خطير، قال الإمام ما يصير ده الأمر والله خطير، ده الأمر والله خطير. يا رب انت الحق، اسمك يا رب الحق، اظهر يا رب الحق بحق. طاغ النبي اللي اتى بالحق، اللي اتى بالحق، اللي اتى بالحق، اللي اتى بالحق. ندى الامام يا رجال على الجنين في الحال، ندى الامام يا رجال على الجنين في الحال، انطق ويقول يا جنين، قول لنا يا جنين وانت ابني مين، العبد ولا العابد بحق رب الواحد، العبد ولا العابد بحق ربي واحد. بابا الجنين يا رجال وكان في بطن امه، ندى الجنين يا رجال وكان في بطن امه، وكان في بطن امه. سمعوا النداء الناس، سمعوا النداء الناس، وهو في بطن النار أشهد بحق الله رب السماء في علاك أنا ابن عبد مكير أنا ابن عبد مكير مخطي وذنبه كبير فضل بريء يا إيمان فضل بريء يا إيمان فضل بريء يا إيمان نادى الإيمان ولما نادى الإيمان قال لهم انتوا عاملين مع فضلون كده ليه قالوا له فضلون ارتكب أفظع جرائم يقام عليها الحد جريمة الأولى تقطع ايده والجريمة الثانية الأولى غطت عليها الثانية غطت على التل تعدى الحد يبقى يجلد وبعد ما يجلد 100 جلدة يا يقتل قال لهم ليه قالوا له اسأل الجارية الولية ديت سارة تعال يا سارة قولي بحق الله وبحق بحق الله والله العظيم اقول الحق ايت والله العظيم اقول الحق قال لها فضوني اعتدى عليك ايت ايوه لغى من الشاهد قالت له جنبر قل لهم يا انبر ايوه ايوه هو بقيت لهوسه من الباب ينط من الشباك بقيت تطرده من الباب ايوه يجي من الشباك ايوه بقيت لن يرجعه من عند الباب ينزل عليه نتك من الشباك عمل مع الجارية ايه قتلها ودبحها قدام اين دي تقسم بالله ايوه اقسم طيب واعتدى على ستك ايوه اعتدى عليه وانا شايفه بعيني شايفه بعينك يعني انت زي شربت القرد حد الله قال له هتسأل على الشغالة يوم القيامة سكت فسيدنا علي قال يا رب انت الحق وقولك الحق واسمك الحق فبحق من ارسلته بالحق ان تظهر الحق في ناس يقول لك ان هو ضرب قبر الجارية فحيت لا دي تبقى معجزة في فرق بين المعجزة والكرامة ولا يأتي بالمعجزة الا الانبياء وسيدنا الامام علي صحابي جليل وابن عم رسول الله الا انه لم يفعل هذا لكنه نادى وقال يا جنين يلي في بطن امك امطى وسمع الجميع صوتك بحق من خلقك واعطاك الروح ان تقول انت ابن مين ابن العبد ولا ابن العابد فسمعوا نداء الجنين وقال انا ابن العبد انا ابن العبد انا ابن العبد فخر الذاكية وخر العبد مسعود ايه العبد قنبر باكي وقال لها رب السماء يخذلك والله خذلتيني خسرت كل اللي كان وكمان مضى ديني وغرتيني بعتقي نفت غريني لا طلتها من هنا ولا طلتها مني بحق طاغ النبي انا بريء مني وحاول على اللي حصل مهما تذليني يا امام علي انا عبد ست دي شرياني ذلتني وسومتني على حريتي وقالت لي اول مره اروح عندك فضلون حط الجواهر بتاعتي في جراب فضلون فحطيتك بعتتني تاني وقالت لي روح قول له بتوحات النبي اللي بتحبه وتصلي عليك تيجي تكلم ستي فساعه ما سمع اسم النبي بكى وانقاد ورايا زي ما يكون واحد جذبه كده وكانت امرتني اني ارتكب معها ما حرم الله واتعدى حدود الله. وقمت على الفرد بحث الجارية ولطخت انا دم ثيابه بالدم، واذا بسيدنا عمر يقول دعوها الى ان توفي حملك، فوضعوها الى ان وفت حملها. فعندما وضعت الجنين الغلام قالوا الغلام هيشاور بصبعه على العبد او العابد، واذا بالغلام يقول له يا غلام بحق من خلقك وانشأ فيك الروح ان تشير. اذا كان العبد ابوك شاور بايدك الشمال، اذا كان فضلون ابوك شاور بايدك اليمين، فشاور ولد بايده الشمال وانغارت الست، واذا بيهم شيلوا فضلون على الاعناق ويحكموا على العبد مسعود بالاعدام لانه شارك في جريمتين الزنا والقتل، وغرر بفضلون العابد، وينظر فضلون الى السماء ويقول امنت بك يا كريم ايماني نجاني، امنت بك يا كريم وايماني نجاني، ونصرت لي على الاعادي يا واحد ملكاني. يا ربي انا اشكرك يا ناصر المظلوم، انا ما لغي السند ولا لي سواك تاني، والحق ابن والله والحق ابن والله وبالرضا والله وبالرضا والله نجا يا العبد نجا الإله العبد نجا الإله العبد، وظل برضو ساجد كتبوا حكاية يا ناس الصالحين في الناس. اوعدنا والله يا ناس اوعدنا والله يا ناس نمشي على نجو، يا ترى الشباب يعرف يا ترى الشباب عارف يا ترى الشباب عارف يا ترى الشباب عارف اللي الإله يعطيه اللي الإله يعطيه قلبه يكون كاشف بيعطي رب الناس لغة البصيرة يا ناس مهما ظلم من ناس الصبر عوض جميل اصبر تلو اليقين الصبر عوض جميل اصبر تلو اليقين تلقى الرضا والخير وتعيش في حب وخير وتصبح على خير مدد يا أجل الخير. حضرات السادة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الليلة بفضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الهادي وفرقة الموسيقية، العنوان الرشيد شارع عبد السلام عارف، تليفون 920-351 وتليفون 920-362، وكل سنة وأنتم طيبين وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.